ولكن هو رآه بقلبه، يعني خلق الله عز وجل في قلبه رؤيا. الله عز وجل يأتي في صور، هو سبحانه وتعالى له صور، لا نتكلم في كيفيتها. يأتيهم ربهم، حديث الصحيح، يأتيهم ربهم في صورة غير صورته التي يعرفون، في رواية غير صورته التي رأوه فيها أول مرة بالنسبة لأهل القيامة المؤمنين، حتى يكاد بعضهم أن ينقلب فيقول هل بينكم وبينه علامة فتعرفونه، فيقول نعم يوم يكشف عن ساق فيكشف الله عن ساقه، فلا يبقى من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا سجد. قال فيرفعون رؤوسهم، وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة، وقد تحول في صورته التي يعرفون. إذن هناك صور، يبقى ما شافوش. اللي بيقول أنا شفت ربنا في المنام، أيوة أنت شفت ما يعني يؤول، وليس أنك رأيت الله رؤية حقيقية بالقلب. الذي رأى الله رؤية حقيقية بالقلب هو النبي عليه الصلاة والسلام، رآه بفؤاده مرتين، رآه في المنام ورآه في المعراج. أيوة صح، بس رؤية القلب زي ما قلنا مش ابن عباس أثبتها، وعائشة نفت رؤية البصر، هو رأى ببصره جبريل ولم يرى ربه ببصره، ولكن رأى ربه بفؤاده. إن ابن عباس أثبت ذلك وفي الآية، وابن عباس مش هي مش هيجيبها، وما فيش فيش أصلا اختلاف بين الاثنين. بالنسبة ليوم الجمعة إلزام على من أراد أن يكون مولودا عدم الصدام، عدم الصدام، اللي مش عارف يمسك نفسه يقول هنستنى لغايه امتى ما يروحش. انا خلاص بدي قلت لك بقى خلاص، انا لو في صدام باي درجه من الدرجات ما تقدروش، لان مش عشان ان احنا نعجز، لا، انا معروف ان الاخوه عددهم اكتر ويقدروا يصيبوا الاخرين. لا ما انا بقول لك ان الموضوع ما انت ناس ترقشوه ماشي، ولكن ان المقصود ايه؟ وجود الدم، هو اللي عايزينه قطعا ويقينا انه يوجد دم عشان مزيد من التشويه ومزيد من الافشال لموضوع الدستور. وهو موضوع الدستور زي ما انتم شايفين كده، الاعلام الكاذب في كل القنوات الا ما شاء الله عز وجل، بعامة البرامج الا النذر اليسير، كلها تكذب وتشوه الصورة بالباطل. تيجي تقول أنهي مواد اللي أنتوا عايزين تكلموا عليها، ما فيش حاجة أساسا، أن هم في الحقيقة هم المشكلة عندهم. عايز أقول لكم يعني جزء من 219 وجزء من مادة 81، هي دي القضية الهوية. 219 دي مصادرها المعتبرة عندما على مذاهب السنة والجماعة، هي دي المشكلة اللي المطلوب تغييرها. بس يقدر يقول كده قدام الناس؟ لا ما يقدرش. يطلع بقى أن التعليم مش حلو، والصحة مش كويسة، والحريات مش كفاية، ومعرفش ايه مش الدكتاتورية، وكأن اللي موجود في الدستور ده هم عاشوا قد ايه في ظل حسن مبارك يمجدون في مجده وعظمته. هم دول كانوا طالعين في الإعلام كلهم، وكانوا إعلاميين في هذا الوقت، وما كانش يتكلموا ربع كلمة عشر كلمة ولا شيء مطلقا. عشان كده بقول لكم حقيقة الأمر أصلا إن هم مش بيتكلموا، ما يقدروش يقولوا الناس الشريعة هي المشكلة، خوفا من إن الشريعة تأتي بعد ذلك. وده لسه إيه؟ ده أنت بتحطوا إضبان بس، ولسه الأصل ما مشيش أصلا، يمكن الأصل لسه ما توجدش أساسا. ده لو توجد يبقى هو مجلس الشعب اللي جاي، مجلس النواب، ولسه يمكن ما توجدش، ولو توجد لسه عايز يمشي، أنت الله أعلم هيمشي إزاي. لكن انا بقول لكم والماده 81 اللي هي تشير الى الشريعه زي ما الانبا بولا كان بيقول، عايز يحذفها ليه؟ لانها اللي هي تمارس الحقوق والحريات بما لا يتعارض مع المقومات المنصوص عليها في باب الدوله والمجتمع. اقول لك لانها تشير الى الشريعه الاسلاميه وان لم ينص عليها كده. هو صراحه ممثل الكنيسه راح لشيخ الازهر وقال له احنا مش مشكلتنا بود بعينها ولا بحاجه، احنا تركيب الجمعيه مش عاجبنا، لان الدستور ده بيدي مصر هويه غير هويتها اللي احنا عارفينها بكل وضوح كده. ادي القضيه. ما قال له الماده اللي بلغني يعني ان هو قال لهم ماده 219 خط احمر، بس خدوا بالكم هو الموضوع ان الماده 219 عايزه دفاع مش خط احمر. خط احمر بالكلام اللي احنا بنقوله، احنا بنقول اه خط احمر، لكن هي عايزه دفاع مستميت، عشان الدستور ده يمر غصب عنهم باي نسبه إن كانت. مفيش حاجه اسمها 70%، مفيش في العالم حد بيقول 70% في العالم. ها في العالم مفيش حد بيقول كده. يقول لك ايوه يا قانوني صحيح بس ما ينفعش سياسيا. ليه ما ينفعش سياسيا؟ امال حطوها ليه؟ ما انتوا بتتكلموا عن انهي ديمقراطيه؟ انتوا بتتكلموا على انهي مبدا في الدنيا؟ انتوا عايزين ديمقراطيه ولا عايزين ديكتاتوريه ولا عايزين؟ اهم حاجه ما لا تاتي بالشريعه. وليه زي ما قلت لكم ده؟ يقول لك لا مش عايزين، احنا مين اللي اختلفنا على الشريعه؟ والله العظيم هي دي، هو ده السبب. لان هو زي ما واحد عبد المجيد راس من رؤوسهم قال لو لولا ان حزب النور والسلفيين تمسكوا واصروا على تفسير الماده الثانيه او حذف كلمه مبادئ لمر الدستور، ونحن نعلم ذلك جيدا. وهي عدت من الامضاء اللي وقعوها وبعدين قعدوا يفصصوها ففهموها، وهي ربنا ستر وعدت، فخلاص مش هتبقى، خلاص اللي فلت خلاص مش هيرجع تاني، مش هيرجع تاني باذن الله. ولما يتوافق عليه في الدستور ده، الدستور الجاي عمره ما هيتم تنازل عن عن عن انمله من هذا الباب. انا بقول هو وكلامي واضح وللجميع، مش هيحصل تنازل عن هذه الماده ولا كلمه ولا حرف منها ولا لا. التصويت باذن الله تبارك وتعالى التصويت هيجي. انا عارف ان الاعلام الكاذب بيأثر على قطاعات عريضه من الناس، بس لسه برضو شعب مصر يريد الهويه الاسلاميه باذن الله تبارك وتعالى. هم دلوقتي هم مصيبه عندهم طبعا، هم زعلانين زعل جامد جدا. ليه؟ لان المحافظات الثمانيه العشره دول مجموعهم في شفيق كان لصالح شفيق، مجموعهم في الرئاسه، فالمره دي بقت بنسبه كام؟ 57. يعني في فرق بتاع كام في الميه؟ لا عدها، 6 و7، 14% فرق، 14% فرق لصالح والمحافظات الجايه كانت احسن، هي اللي رجحت مرسي. ولكن انا بقول لكم طبعا لازم يكون عمل مستمر في كل المحافظات، واللي يقدر يروح اي حته بلده، الصعيد بتاعه، الفلاحين بتاعته، نصحب هناك يروح يكلم الناس عشان الناس تعرف حقيقه الامر. والله ما في خلاف الا حول الهويه، المشاكل التانيه كلها صغيره جدا، ولو كانوا هم عايزين كانوا جم وكنا ممكن نعدل اي حاجه، لكن هم رفضوا الحوار وكل الموضوع، وكان صريح كده الكلام، ومثل الكنيسه بيقول ايه والكنيسه انسحبت ليه، ومع ذلك حشد هائل طبعا. يا سيدي ما هي نظر اللي عايز ينظر، ايه نظر؟ بيحتاجوا مصطفى العدوي اللي هو عايز يخليها اسلاميه، اسلاميه ما فيهاش ريحه حريه، واخد بالك؟ وعايزها ديكتاتوريه. مصطفى العدوي زعلان ان ان ان, إن القانون يحدد طبيعه شيخ الازهر وعمله، قال لك لا ولي الامر اللي يحدد، يعني ولي الامر هو اللي ياخد يشيله هو اللي يحطه، مع ان الكلام ده غلط. ولي الامر لما يكون عالم مجتهد يبقى يعمل كده، وما يكونش مغرض، ويكون خليفه من الخلفاء الراشدين، لكن هو بيديله صلاحيات مش موجوده في الزمن بتاعنا. هو بالك يبقى خلاص انتوا عايزين مصطفى العدوي، اللي عايزين مصطفى العدوي. ما مصطفى العدوي اساسا المساله دي مساله زله من زلات مصطفى العدوي، زله من زلاته فعلا، لانه مش فاهم الموضوع، غفر الله له. ها صلاحيات الخليفه، بقول لك انا بقول لك غير صريحه لان هو مش خليفه، وانت جدته وصفه الخليفه منين؟ لان احنا عندنا المسلمون عند شروطهم، وعندنا يا ايها الذين اوفوا العقود، والرئيس مرسي او غيره التزم بانه هو هيلتزم بهذا الدستور والقانون، حدود معينه اللي هيتفق عليها مع الشعب. ليه؟ لانه هو ليس بعالم مجتهد، ليس له صفات الخليفه، وهبلك انت هتدي له صفات الخليفه الراشد وهو ليس كذلك؟ هو رئيس الجمهوريه ونحن معه على ذلك، وهو رئيس شرعي ويتولى رئاسة الجمهورية بالصفات المحددة في العقد الذي بين الشعب وبينه. أنا عارف لا بلاش أي مكان، بس ده اللي بنقوله كلام واضح جدا، فمحدش يعني إيه يدي بقى بقولك صفات الخليفة الراشد لهذا، لا له حدود معينة. الخليفة الراشد بيحكم العالم الإسلامي كله، وليس فقط كذلك بل يطبق الحدود ويقيم الدين ويسوس الدنيا بالدين ويستطيع التحكم في الشرطة معاه والجيش معاه، وكل ده مش موجود دلوقتي. والشورى هو اللي بيختار إليها لها أناس معينين، ده كل ده معجوز عنه، مش ان الدكتور مرسي مقصر ولا بتاع، بس هو عاجز عن ذلك. لا مش ممكن يحصل، لان الشعب لو استفتي هيقول الدستور الحالي التشكيل الحالي مجلس الشورى الشعب وافق عليه، مين له بقى الحكم وشربه ميته؟ ما هو اصل الشوشره هتستمر يا سيدي لما يصدر الحكم، لما نتفاهم ما تخافش مش هيحصل. ولو اصدر الحكم والشعب استفتي عليه الموضوع انتهى من اعمال السياده قانونيا ودستوريا، لكن هم اصلا الناس لا يحترموا لا قانون ولا دستور ولا اتفاقات ولا عهود ولا توقيعات. سيبوا الموضوع النائب العام من حد ربنا يفرج. ما تركتهمش كانوا